إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية